بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد وعدناكم بعد باب الردة أن نأتي إلى باب الحدود، وبدأ الشيخ بالحدود بحد الزنا، وهو من أكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد الزنا منها. وسمي هذا الباب بباب الحدود لأنه يحد صاحبه عن الفعل، ولذلك في اللغة معنى الحد المنع، ولذلك الإنسان يجعل حدا لداره حتى لا يدخل عليه سارق أو حيوان أو أوساخ إلى غير ذلك. أما بالنسبة للشرع فهو ما ذكر من العقوبات كالقطع والجلد والرجم إلى غير ذلك، فهي عقوبة مقدرة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت بذلك من أجل أن تمنع الفواحش عن البشرية. طبعا هنالك ما يسمى بالكليات الست، وهي حفظ الدين، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى له الجهاد في سبيل الله عز وجل، فتقدم النفوس والأموال من أجل حفظ الدين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثم بعد ذلك النفس، والله سبحانه وتعالى ذكر للأمم السابقة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبالنسبة إلينا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكذلك المال، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى حد السرقة لمن أخذ المال، وكذلك شرع مسألة النسب والعرض، ولذلك شرع الحد من أجل الذين يقذفون أو يزنون، وكذلك العقل، فربنا سبحانه وتعالى صانه: فمن ضيع عقله بشرب مسكر عند ذلك يقام عليه حد السكر. إذن هذه الأشياء التي حفظها الله تبارك وتعالى، وقالوا إنها حفظت في كل ملة وفي كل شريعة شرعها الله تبارك وتعالى. بدأ الشيخ من هذه الحدود، قال: أولها حد الزنا، وهو أكبر الكبائر بعد القتل، وقيل هو مقدم عليه. إذن من أكبر نستطيع أن نجمع ما بين القولين، هو من أكبر الكبائر. فإذا فعل الإنسان الزنا الذي قال الله عز وجل فيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والذي أجمعت الأمة على، بل الملل جميعا على تحريمه، فلا يعرف أن أمة من الأمم أحلت الزنا. أما ما يجري اليوم في العالم من الإباحة فهذا من الحيوانية التي وصلت إليها الأمم بعدم اتباعها لملة أو شريعة أو دين، وصارت أخلاقها منحلة، فلا تنسب أي أمة من الأمم المبيحة إلى شريعة أو إلى دين أو إلى منهج من المناهج التي أنزلها الله تبارك وتعالى على عباده. قال: يجلد وجوبا إمام أو نائبه، يعني إذا وقع الزنا وتحققنا منه، وكما سيأتي معنا لابد للتحقق منه بأحد أمرين اثنين: إما بالإقرار وإما بالشهود. فقال يجلد وجوبا إمام أو نائبه، يعني الإمام الأعظم الحاكم الأعظم، نائبه يعني من القضاة الذين انتشروا في الأرض في كل مكان بإذن من الإمام دون غيرهما، فلا يحق لأب أو جد أو شيخ عشيرة أو مختار أو يعني عمدة أو ما يسمى في كثير من البلاد أن يقيم هذا الحد، لأنه ليس مخولا بإقامة هذه الحدود. ومما يجري الآن أن بعض الشباب الذين يتوبون إلى الله عز وجل وقد ارتكبوا جريمة الزنا يريدون أن ينتقلوا إلى بلاد أخرى لا يقام فيها حد الزنا، فهذا ليس بواجب عليهم، ولا يجوز لذلك الإمام أن يقيم الحدود عليهم، لأنهم ليسوا من رعاياه وليسوا تحت سلطنته، ولا يطلب منهم أن يفعلوا ذلك، بل يجب أن يستتروا بستر الله. وإن إضاعة الحدود في بلد من البلاد إنما تقع على الحاكم العام، الحاكم الأعظم، يعني يوم القيامة لا تغتروا بهذه المناصب من الملك والإمارة والرئاسة إلى غير ذلك، سيأتي به الله يوم القيامة يحاسبه عن كل حد أضاعه في هذه الحياة الدنيا. وهذه مسؤولية عظيمة، وحد يقام في الأرض كما ورد في الأثر، حد يقام في الأرض أفضل من مطر 40 خريفا. 40 سنة من الخيرات تنزل وتحمل وتنبت الأرض، ومع هذا إقامة حد واحد للأمة أفضل من هذه الخيرات التي تأتي إلى الأمة عبر 40 سنة. إذن يجلد وجوبا إمام أو نائبه دون غيرهما خلافا للقفال. يعني القفال وهو عالم من علماء الشافعية يرى أن لغير الإمام أن يستوفيه، وهذا غير معتمد. أما بالنسبة للإماء فمن الممكن أن يقوم السيد، لأنه يملك رقبة الأمة ويملك أيضا رقبة العبد، فإذا زنى أي واحد له أن يقيم الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. طبعا الدليل في ذلك قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اجلدوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والمخاطب بذلك الإمام أو نائبه. لكن هذا الأمر بالنسبة للجلد الذي وجد في كتاب الله تبارك وتعالى هذا إذا كان حرا، أما إذا كان عبدا عند ذلك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي يقسم الحد إلى قسمين اثنين. قال حرا مكلفا زنى بإيلاج حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمي حي قبل أو دبر ذكر أو أنثى مع علم تحريمه فلا حد بمفاخذة. دائما إذا جاءنا التعريف نستطيع من خلال هذا التعريف أن نعرف المحترزات. قال حرا، معنى ذلك العبد لا يجلد 100 بل يجلد 50 جلدة. مكلفا يخرج بغير المكلف من الصبي لصغره والمجنون لجنونه والسكران غير المتعدي. واحد ذهب إلى قارورة حسبها ماء فشرب فسكر فبعد ذلك زنى بعد أن سكر، هل يقام عليه الحد؟ لا، هذا ليس مكلف. حرا مكلفا، إذن يشترط ألا يكون إذن صغيرا ولا مجنونا ولا وطبعا يخرج أيضا السكران غير المتعدي بسكره. قال بإيلاج حشفة، لا بد من التوضيح، ولا بأس أن يزيد الإنسان في هذه المواطن توضيحا فقد يؤدي هذا الأمر إلى الرجم إلى الموت. فحتى نوضح ذلك، ما هو الزنا؟ الزنا هو إدخال فرج في فرج، مشتها طبعا، محرم شرعا. متى يسمى هذا الدخول؟ لقد علق الشرع على دخول الحشفة أحكاما كثيرة، هذه الأحكام انتشرت في كتب الفقه وربما وصلت إلى أكثر من 150 حكما، كل ذلك يتعلق بأي شيء؟ بدخول الحشفة. وقد عقد الشيخ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر هذه الأمور، وقد درسناها مع إخواننا، 150 حكما تتعلق بدخول الحشفة. الآن نحن في باب الزنا. عندما يقوم الذكر بإدخال الحشفة، ما هي الحشفة؟ هي الجزء الذي يظهر عند الختان، عندما نقطع جلدة، الجلد عندما يكون صغيرا نقطع الجلد عاملين مستنين بسنة الختان التي سنها الله تبارك وتعالى، مبتدئا بسيدنا من إبراهيم عليه السلام، وهو الذي اختتن وعمره قد تجاوز 80 عاما عندما أمر بالاختتان، فاختتن لوحده، فذهب إلى جذع شجرة وقطع تلك الحشفة بقدومه، وهذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كانت ذريته من بعده قد يلد بعض الناس مختونا، يعني نعم، فهذا طبعا لا تسمى في ذلك فضيلة، لا، قد توجد هذه الجلدة وقد لا توجد. عملية الختان سنة. القسم الذي يظهر هذا يسمى الكمرة، يسمى التمرة، يسمى مقدمة الذكر، يسمى الحشفة. هذه إذا تم الدخول في فرج المرأة، مثلا لو كان طول هذه الحشفة 3 سنتيمتر فدخل 2.9 لا يقام عليه الحد. إذن لابد من التيقن أن الحشفة قد دخلت تماما، فإذا دخلت الحشفة تماما، لا نقول ذلك ليس حرام، حرام، لكن متى يسمى زنا؟ هذا الزنا يسمى إذا دخلت الحشفة في الفرج، أزالت بكارة، لم تزل بكارة، حملت المرأة، لم تحمل، هذا بحث آخر. لكن هذا العلاج متى يسمى علاجا؟ إذا دخلت الحشفة. قالوا قد يأتي إنسان مشوه وبعد ذلك يفعل مثل هذا الفعل، فنقول له لا يوجد حشفة، ما هو مقدارها؟ قلنا لو قدرناها مثلا بهذا الطول 3 سنتيمتر، إذا أدخل من ذكره المقطوع، مقطوع مثلا الحشفة، أو كان خلق مثلا بدون حشفة، أو كان لم يختتن إلى غير ذلك، فعل أدخل بمقدار الحشفة، عند ذلك يقام عليه الحد. لذلك قال الشيخ أو قدرها من بإلاج حشفة، أو قدرها من فاقرها إذا لم تكن هنالك. أما لو أخذ يلعب بأصبعه فأدخل أصبعه فهذا لا يسمى زنا. طبعا حرام، كبيرة من الكبائر، لكن أنا أتكلم عن الحد الآن، متى يثبت الحد؟ هذا الإدخال لو نأخذ عدة أحكام فيه، مثلا قد يستغرب بعض الناس، إذا كنت متزوجا وأدخلت في قبل امرأتك وصار الدخول بتام الحشفة، في لذة بدون لذة، بدون إنزال بكذا، ماذا نقول الآن؟ وجب الغسل أم لا؟ وجب الغسل. إذا دخلت الحشفة وكانت هذه المرأة للمرة الأولى تحولت من بكر إلى ثيب، إذا دخلت الحشفة كان لو طلقت هذه المرأة قبل الدخول 1/2 المهر، بعد الدخول صار المهر كاملا. نعم، إذن ترى في باب النكاح وفي باب العدة وفي باب الطلاق وفي يعني كل باب من الأبواب له أحكام في هذه المسألة، بإلاج حشفة أو قدرها من فاقدها. ربما بعض الناس يسأل سؤالا اليوم، يوجد ما يسمى بالواقي الذكري. أنا أتكلم بصراحة لأن هذه أحكام تتعلق بشرع الله تبارك وتعالى. فإذا يسأل بعض الناس من غير العربي وربما ممن دخل في الإسلام، لو فعل ذلك عندما ألبس ذكره قطعة من البلاستيك مثلا وبعد ذلك أدخل، هل يعتبر زنا؟ نعم يعتبر زنا. أرأيت لو كانت المرأة تلبس ثوبا وزنى من فوق الثوب لكنه أدخل، هل يعتبر دخول أم لا؟ يعتبر دخول ويعتبر زنا. إذن بإلاج حشفة أو قدرها من فاقدها. طبعا قال في فرج آدمي، طبعا عندنا فرج، هذا الفرج موجود في الدواب وموجود في النساء، فإذا أدخل في فرج آدمي هذا الآدمي يخرج ماذا؟ الحيوانات لها حكم آخر. في فرج آدمي قال حي ماذا يخرج؟ الميت. قال لأن الطباعة السليمة دائما تأبى ذلك. ومع هذا سمعنا حتى في الأوقات المتأخرة أن بعض الناس كانوا يأتون الميتات وذلك في بعض المشافي وأقيم عليهم بعض العقوبات. كذلك وجد جماعة اليوم أو جمعية في أمريكا تطالب التمتع بالمرأة أو بالخليلة بعد وفاتها، وهذا شيء من القذارة بمكان عال جدا في فرج آدمي حي، إذن يخرج بذلك الميت. قال قبل أو دبر، الدبر محرم، ومن أتى امرأة كما يقول عليه الصلاة والسلام في دبرها، المقصود ليس أن يأتي من خلال الخلف، لا، المراد أن يدخل ذكره في فتحة الشرج، هذا المراد التحريم. من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد. كانت هنالك بعض العادات عند اليهود يمنعون أن يأتي الرجل زوجته إلا على وضعية واحدة، انتشر ذلك عند أهل المدينة قبل الإسلام، وقالوا إذا أتى الرجل زوجته على يعني شكل من الأشكال دون الشكل الطبيعي عند ذلك يأتي الولد أحوال أو أعور أو ما شاكل ذلك. وكان أهل مكة يعني عندهم من الألعاب التي تكون مع الزوجات ما لا يكون عند أهل المدينة تأثرا بقول اليهود. وعندما صار تزاوج ما بين المهاجرين والأنصار ارتفع هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. لكن ما معنى يعني كيفما كانت الوضعية، في وضعية الوقوف الاضطجاع الجنب إلى غير ذلك، على أي شكل أنت تستلذ به افعل ذلك، لكن في موضع الحرث. يعني كيف أن الفلاح يضع السكة في الأرض من أجل أن يحرث الأرض ومن أجل أن تنبت، وهكذا يجعل الإنسان ذكره في موضع الحرث. ما هو موضع الحرث؟ الموضع الذي يأتي منه الولد، هذا عمل وهذا عمل، هذا يأتي بنبات وهذا يأتي بولد. والمقصود الأعظم من النكاح شيئان، الشيء الأول أن يكف عف نفسه عن الحرام، الشيء الثاني الولد، ما دام في موضع الحرث فهذا جائز. نعم. أما ما يقوله اليهود فهذا أمر لم يعني يلتفت إليه شرعنا أبدا، وليس من شرعهم، وإنما هو افتراء. إذا كان المولج مكلفا عند ذلك هو الذي، ولو كانت التي يلج فيها صغيرة فهو مكلف، ولذلك يعاقب على ذلك بالحد. في فرج آدمي حي قبل أو دبر، إذا أدخل الزوج في دبر زوجته ارتكب حراما، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وإن لم يدخل بها يعتبر في عداد الداخلي، يعني من أجل ما يترتب على ثيوبة المرأة وعلى تمام المهر. قال: قبل أو دبر، ذكر أو أنثى. إذا كان ذكر هذا ما يسمى باللواط، وإذا كان أنثى يحتمل في الأنثى لواط ويحتمل زنا، فإن كان من الدبر فهو لواط، وإن كان من القبل فهو، كلاهما موجب للحد. قال: مع علم تحريمه. من الذي نستطيع أن نقول إنه لا يعلم؟ بعض الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يسلم، اشترط عليه أن يسمح له بأمر الزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحاوره: هل ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ ثم بيّن له أن النساء عبارة عن عمات وخالات وأخوات. قال: لا. عند ذلك دخل يقول: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الزنا من أحب الأشياء إلي، وخرجت من عنده وكان الزنا أبغض شيء. إذن كان الزنا أبغض شيء إلي. في هذه المسألة هذه عرفناها. في هذه الأيام كل ما نجد من الحضارات أنها مما تبيح يعني الزنا، حتى صار الزنا على قارعة الطرق. لا تستغرب، حتى صار الناس يعني للأسف في كثير من الأماكن يعني بعضهم بشيء من الفجور يعني يفعل ذلك، حتى صارت في الحدائق وفي الأماكن يعني، وصارت المعانقة في الطريق، بل صار الزنا يعني ربما يظهر في كثير من الأماكن يعني، والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يعني صار هذا عندنا ربما لم يظهر، لكن يوجد في بعض الأماكن، لكن في كثير من الدول هذه حرية في حدائق في كذا، هكذا يعتبرونها، صاروا كالحيوانات، بل بعض الحيوانات يعني هي أشد حرمة وشرفا من هؤلاء، فإنها لا تأتي يعني لا تأتي الذكور الإناث إلا إذا كانت مختلية بها، بل أيضا إنها بعض الخيل لا يقرب من، طبعا تسمى أصيلة لأنها لا تقرب من أصولها. قال: في فرج آدمي حي قبل أو ذكر، قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، مع علم تحريمه. فإذا أسلم حديثا ولم يعلم هذا الأمر، وجاءنا بعد أن انزاح الاتحاد السوفيتي جاء بعض الطلاب أرسلوهم أو آباؤهم، ومع هذا جاءوا طلاب علم إلى بلادنا وهم لا يعلمون أن شرب الخمر حرام وأن الزنا حرام لانتشار تلك الفاحشة في بلادهم من الصغر في المدارس، وهذا مما عمت الشيوعية في ذلك الوقت، وكانت يعني تهيئ لمحاربة الأديان بشكل عام. قال: فلا حد إذا لم يعلم. هؤلاء اثنان فقط يعني لا يؤاخذان بالجهل، إنسان أسلم حديثا ولم يعلم التحريم، وواحد جاهل صغير بعيد عن أهل العلم والعلماء كابن بدوي أرسله أبوه وهو في سن ربما قبل البلوغ يرعى الغنم، فهو مع الغنم في الصحراء، فربما لا يعلم أمر الزنا لأنه لم يعلمه أحد أن هذا حرام. قال: فلا حد بمفاخذة. وإخواني الزنا ما له علاقة بالحضارة، قد تجد هذا في البدو، وتجد هذا في أعمال الزراعة، وتجد هذا عند الصناع، وتجد هذا عند التجار، وتجد هذا عند الأمراء، وتجد يعني يوجد يعني عام في كل من أراد أن يخالف أمر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ماعز فقال: يا رسول الله زنيت، أقم علي الحد. ماذا قال له؟ قال له: لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فاخذت، لعلك لعلك، حتى قال له بصريح العبارة. عند ذلك قال: نعم. فأقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا نستطيع أن نفهم منه أن هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر، اليد تزني زناها اللمس، الرجل تزني تمشي إلى مكان الزنا وهكذا. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذب. نحن الآن في حد عند التصديق أو التكذيب، فإذا صدق الفرج ذلك ووقع الزنا عند ذلك نقيم الحد. في أعمال حرام كثيرة لكن لا تسمى، نحن الآن نبحث في مسألة التسمية، لا تسمى زنا شرعي، يعني هنالك زنا لغوي، هنالك زنا من أجل البعد عن الحرام. لكن لو فعل المفاخذة، يعني تعرى رجل مع امرأة فكان فخذه إلى فخذها، حرام كبيرة من الكبائر، لكن هل يسمى زنا؟ لا. مساحقة ربما تكون هذا ما بين امرأة وامرأة أخرى، لذلك هذا الأمر كذلك لا يسمى، يعني لم يصل إلى درجة الزنا وهو وضع فرج على فرج. واستمناء بيد نفسه، كثير من الناس اليوم يفعل هذا، وطلب المني هذا حرام، ولم يبيحه إلا إذا كان قد فعل ذلك من أجل ارتخائه، وإذا أكره على مسألة الزنا ففعل ذلك حتى لا يستطيع أن يقيم علاقة الزنا، عند ذلك أخف الضررين. أو فعل ذلك بيد حليلته، كان متزوجا فحصل عبث ما بينه وبين زوجته فأنزل، فهذا أيضا ليس بحرام. بل يعزر فاعل ذلك إذا كان بغير الزوج، ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل، لأنه في معنى العزل، يعني في النتيجة إنما يريد ذلك أن يخرج الماء من ذلك المكان دون أن يجعله في موضع الحرث خشية من الولد، من هنا كانت الكراهة. قال ولا بإيلاج في فرج بهيمة، البهيمة يعني من الحيوانات، قد تكون مأكولة وقد تكون غير مأكولة، مثلا غير مأكولة كالحمار الأتان، والمأكولة كالنعجة والناقة إلى غير ذلك. نعم. فإذا كان في فرج بهيمة فإن من السنة أن نقتل هذه البهيمة، والغرض من قتلها يعني أحد شيئين، الشيء الذي يعقل دائما أن هذه البهيمة كلما مرت كان الناس يركبون البهائم، مثلا تصور أن بهيمة أتاها فلان، كلما مرت أمام الشباب هذه بهيمة مثلا حمارة فلان، يعني عند ذلك تذكير بالمعصية، تذكير بهذه المعصية، نريد أن نزيل هذه الذكرى من أذهان الناس. وإن كانت مأكولة فإنما تذكى ذكاة شرعية وليس في أكلها أي شيء، فلا يوجد فيه إضاعة للمال على الإطلاق. ولا بإيلاج في فرج بهيمة، ومسألة البهائم أيضا سيأتي معنا ذكرها، ولها أيضا عدة يعني أحكام، يعني يوجد فيها نصوص متعددة. ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة، لا يجب بل يسن ذلك، خلافا لمن وهم فيه، وإنما يجلد من ذكر 100 من الجلدات. الآن بدأ الشيخ يبين لنا ما هو الحد، ولكن السؤال قبل هذا ما سنؤجله إلى الغد إن شاء الله، ولكن السؤال لماذا بدأ الله عز وجل في آية السرقة فقال السارق والسارقة فاقطعوا، بينما هنا قال الزانية والزاني؟ قال إن الزنا لا يبتدئ فيه الرجل غالبا، وإنما المرأة هي التي تتعرض بزينتها وكشفها ويعني مداعبتها إلى غير ذلك وتعرضها للرجال، فلما كانت هي السبب الأعظم بدأ القرآن بها، ولما كان الرجل أشد قسوة على مسألة وجرأة على مسألة السرقة من المرأة كان الأمر بأي شيء؟ بالسرقة. حتى حدثت السرقة يعني أحيانا، يعني امرأة في صلاة التراويح كانت تدعي أنه قد جاءها الطلق، ساعدتها بعض النساء فماذا فعلت؟ سرقت الحلية من يدها وهي تشدها على أنها متألمة. تصوروا إلى هذا في هذا المسجد في رمضان، في آخر رمضان فعلت هذا الفعل. فعندما وصلت المرأة إلى البيت وأوصلتها إلى سيارة وأركبتها تحت اسم، طبعا كانت السيارة حاضرة وكأنها تنتظرها صديقتها بسيارة عامة أنا أوصلها، نعم تبين أن الحلية قد ذهب من يدها. فعلينا أن يوجد سرقة في النساء لكنها في الرجال أكثر. لذلك بدأ القرآن السارق والسارقة، يعني من الأشياء التي نستنبطها من هذه المقدمة، بينما تجد الزانية لأنها هي التي تتعرض أكثر للرجل فيقوم بعد ذلك في مسألة الزنا. والمرأة عندها من القوة ما تستطيع أن تدافع عن نفسها، إما أن تدافع فعلا وإما أن تموت ولا تقع. ولذلك نجد في جرائم الاغتصاب أن المرأة قد ماتت قبل يعني هذا الفعل، وذلك من كثرة دفاعها عن نفسها، فربما تصل إلى درجة الموت غالبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم أعراض المسلمين من ذلك، والحمد لله رب العالمين.